وخزائن ربي ملأى فاطلب ما تريد وستحصل على ما تريد. إنما العيب والتقصير فيك أنت أن تتكاسل عن تحصيل هذه المكاسب والخيرات والنعم والمكرمات. فربنا جل وعلا وعدنا وهو لا يخلف الميعاد وأمرنا بالمسابقة والمسارعة إلى الخيرات، إلى جنة عرضها السماوات والأرض، جنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للمتقين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويسابقون في الخيرات. فما الذي يمنعك أن تكون من هذا الصنف؟ نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المتسابقين والمسارعين إلى فعل الخيرات، وأن يمسح عنا الذنوب والسيئات، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أنا محرم لشقيقتي وهي تعمل وظروف عملها لا تسمح لها للذهاب لعرفة إلا بعد العشاء وأنا لا أعمل، فكيف أحج؟ هل أذهب معها؟ نقول نعم، ما دمت محرما لها وهي تريد الحج فالوقوف بعرفة يمتد إلى الليل، فلو ذهبت أنت وإياها بعد العشاء ليلة العيد ومررتم بعرفة ولو مرورا بالسيارة فإنه يحصل لكم أداء الركن وهو الوقوف بعرفة، لكن فضيلة الوقوف بالنهار تفوتكم بلا شك. ويوم عرفة هو خير يوم طلعت عليه الشمس، يباهي الله تعالى بالحجاج ملائكته في ذلك الموقف، وهذا يفوتكم لأن وقت الوقوف العصبي إلى الغروب، لكنكم إذا كنتم لا تستطيعون الذهاب في النهار فذهبتم في الليل فإنكم تدركون الحج. إنسان من أهل مكة أتى بعمرة في شوال وينوي الحج، هل عليه شيء؟ نقول لا. إذا كان الإنسان مقيما إقامة دائمة في مكة فهو من حاضر المسجد الحرام، فهو لو تمتع بعمرة إلى الحج فإنه لا هدي عليه ولا صيام، لأن الله تعالى بعدما ذكر ذلك من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج من لم يجد صيامه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت تلك عشرة كاملة، قال بعد ذلك ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. في بلادنا يوجد بعض الطوائف مثل الشيعة، هل يجوز لنا التزاوج معهم والصلاة في مساجدهم وفيها أضرحة؟ نقول لا، لا يجوز ذلك، ولا تصح الصلاة ولا يجوز الزواج من هؤلاء لفساد عقائدهم. يقول ماذا يقول الإنسان عند الرافع من الركوع؟ يقول إذا رفع من الركوع سمع الله لمن حمده إذا كان إماما ومنفردا، وإذا كان مأموما يقول ربنا ولك. والإمام والمنفرد بعد أن يقول سمع الله لمن حمده يقول أيضا ربنا ولك الحمد. الزرار من الزحف. الزرار من الزحف إذا كان الإنسان في بلد يهجم عليه العدو ويريد اقتحامه، أو كان في صف المعركة لمواجهة العدو، فإنه لا يجوز له أن يفر، وإنما عليه أن يقف ويصمد ويواجه العدو، لئلا يترك ثغرات ينفذ منها العدو إلى أهل الإسلام. أحد الحجاج وهو نازل من الحافلة وجد 100 ريال وهو في مكة، ماذا يعمل بها الآن؟ لا يجوز أن تلتقط لقطتها إلا لمن أراد أن يبحث عن صاحبها حتى يجده، ولو لم يجده إلا بعد 50 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، لا يعبد شوكها ولا يقتل خلاها ولا ينفخ صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. المنشد هو الذي يصيح في الأسواق يقول من له هذه الضيعة، يعني يعرفها بوسائل الإعلام وفي مجامع الناس، لأن هذا الحرم يجب أن يكون آمن. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا وهذا البلد الأمين؟ فلا بد أن يعمل جميع الناس على تحقيق هذا الأمر، لأنك بأخذك لها فوت على صاحبها حقا، لو تركتها في مكانها بعد قليل يأتي صاحبها ويجدها في مكانها، لكن أنت تحدى فيها فالأم ذهب، أين يجدها صاحبها؟ أنت الآن مطالب تبحث عنها. السؤال ما هو واضح، وين صاحب السؤال؟ قل لي يا أخي جذرت رجله اليمنى وصارت خطيرة، تجي مواقع يقول وين؟ ها؟ إذا كانت تغطي الكعب عليه فدية، عليه فدية ويطعم 6 مساكين كل مسكين 1.5 كيلو، 2 كيلو من الرز أو الخبز، بلاش يعني. قدمنا في رمضان في زيارة وعملت عمرة والآن أريد الحج، هل في مكة؟ ما أتيت بعمرة في شوال ولا قعدة ولا شيء. حج مفردة، حج مفردة وليس عليها. لا أحد عنده سؤال؟ مرات المتى ما رح تبعد منها ما أعرف شيء، تحرم من أنت مقيم في جدة ولا في مكة؟ أنت الآن تبي تبقى في مكة إلى الحج ولا ترجع إلى جدة؟ خلاص إذا رجعت إلى جدة، إذا عرفت أن تؤدي للحج تحرم من جدة. المحلات القريبة من مكة التي يدوم مسافة خاصة لا يلزمها الإحرام، وإن أراد أن يحرم فهو أفضل، كلما دخل مكة الأفضل أن يكون محرما لكن لا يلزم. أما لو كان بعيدا مسافة خاصة مثل الطائف ونحوها فيلزمه الإحرام. إذا جاء الإنسان من مصر مثلا وهو يريد للحج ولم يتمكن من الإحرام في الطائرة، يلزمها أن يرجع إذا نزل إلى الجحفة وهي قرية عند رابر ويحرم منها، ولا يجوز له أن يحرم من دون ذلك، وإن أحرم من دون ذلك أثم وعليه دفع الجهاد. في إدارة الصفة وسلمها للمحكمة، المحكمة الكبرى. السائل يسأل يقول إنسان أدى العمرة ثم ذهب لزيارة المسجد النبوي ولما رجع أراد أن يحرم بعمرة لقريبه المتوفى من أم أو أب أو جد أو صاحب، هل يعتبر متمتعا؟ قلنا لأن التمتع معناه أن تأتي بنسك بنسكين في سفرة واحدة، ولو كانت الجهة منفصلة، لو كانت العمرة لغيرك والحج لك أو العمرة لك والحج لغيرك، فإن هذا التمتع هو تمتع بنسكين في سفرة واحدة، هذا معنى التمتع. يقول انه اقرب شخصا في بلاده وبلاده اليمن، اعطاه ريالات يمنية ويريد ان يأخذها منه الان، فعله ان يأخذها بالريال السعودي، نقول نعم، لكن بسعرها يوم اخذها، واخذها منه مثلا والريال السعودي عن ريالين، فحينئذ يردها لك بهذا القدر. يقول الإنسان أحيانا لا يجد حذاء فيجد غيره، ألا وأن يأخذ ما وجد؟ نقول لا، هذا ملك للناس، لأن صاحب قد يأتي بعدك في دقيقة أو دقيقتين فلا يجد حذاء لأنك أخذتها، فمن أباح لك؟ ليس للإنسان يأخذ ملك غيره. يقول إنسان جاء من اليمن وهو قاصد الحج لكنه ذهب إلى المدينة ولم يحرم من يلملك، وإنما بعد انتهى من زيارة المدينة أحرم من ذي الحليفة أديار علي، هل عليه شيء؟ نقول لا، لا شيء. سيارتك يعني؟ إذا أن سيارة وجد فيها ضعيف من امرأة أو مسن أو حامل، فإن لأهل السيارة كلها ولو كان فيهم أقوياء أن يتعجلوا بعد منتصف الليل في مزدلفة مراعاة لحال الضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عباس وهو شاب جلد أمره أن يدفع مع ضعف في أهله إلى منى، وكان ذلك عند مغيب القمر، بينما النبي صلى الله عليه وسلم جلس إلى أن أسفر في الدنيا بعد صلاة الفجر، فكونه أمر ابن عباس بأن يدفع مع النساء ليكون محرما لهن و مرشدا لهن وحارسا لهن، هذا وهو ليس من الضعف دليل على أن الإنسان إذا كان في سيارة وهو نشيب ومعه ضعف أنه يأخذ حكمه. من أوروبا، من أوروبا إذن الإحرام في أوروبا في مرسيليا، إذن الإحرام في مرسيليا من حدنا 6 كيلومتر مصر يلبوا لحقونا جدا وجابونا هنا، لبستم ملابس الإحرام في بلادكم ثم بعد ذلك في الطائرة لبيتم لبيت حمد طيب ما شاء أنا شيء قدام الإحرام يسألي فيها كم بصباحة عرفنا بالنسبة، هذا يسأل عن المسامير والدبابيس و الكلبسات الموجودة في الإحرام ما حكمها؟ نقول هذه مكروهة، هي لا تحرم لكنها مكروهة، لأن المطلوب من الإنسان أن يحرم كما أحرم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو عليه الصلاة والسلام لم يضع هذه الأشياء وهذه فيها نوع ترفع، ينبغي أن يكون إحرام الإنسان كما أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس في مشابك ولا كلبسات ولا غيره، لكنها لا تعتبر مخيطا. سائل يسأل سؤال آخر، يقول لو أن إنسانا جرح أثناء إحرامه فما حكم إحرامه؟ هل يتأثر بهذا الجرح؟ نقول لا، الجرح لا يؤثر على الإحرام، إنما الممنوع هو أخذ الظفر وأخذ الشعر، وأما كون الإنسان يجرح إنه لا يؤثر على إحرامه. الآن أدي عبادتك على وجه الصلاة، إذا نزلت إلى الأرض تذهب إلى المقعد. جهة الغرب ولا من جهة الجنوب؟ كنتم أتيتم من جهة الغرب نصا فهذا يرى بعض أهل العلم أن يجب أن تصل إلى المقعد، أما إذا كنتم أتيتم من جنوب جدة فتقيم إذا حليتم يلملا، إن كنتم من شمالها فتقيم إذا حليتم جدة. لا بأس الإحرام بهذا، لا بأس، ما يعرف هذا خياطة. المخيط معناه كثير من الأخوان يشكل عليهم مسألة معنى المخيط. المخيط هو المخيط على قدر البدن، مثل الثوب، مثل القميص، مثل السراويل، مثل الفنيلة، مثل الكوس، مثل المشلح. الإنسان يستطيع أن يخلع ثوبه هذا ويرحم به، لكن لا يلبسه لبس، وإنما يلفه على بدنه إزار أو يلفه على رداء، وكله خياطة. فالكمر أو الحزام إذا كان في مقابي أو في جيوب هذه لا تؤثر على الإحرام، إنما الممنوع هو لبس ما كان مخلوطا على قدر البدن، هذا هو الممنوع. كذلك الحذاء لو وجد فيه خياطة لا يؤثر، إنما الممنوع هو أن لا تكون تغطي الكعبين. أنا بحج عمري، فأنا سويت العمرة من أحرمت من سيل كبير وجيت عملت العمرة اليوم، فيوم الثمانية ماذا أعمل؟ أحب الحج بالحج وأجي أسوق من إيش اسمه؟ لا ما في طواف، منزلك تحرم وتذهب إلى منى. طيب بعدين يوم الرفادة يلزمني إيش اسمه؟ يلزمك طواف وسعي. وسعي جزاك الله يوم الحج. البحر حتى يوم سبعة وتأتي للحج، إذا أنت تأتي لأجل الحج فتحرم من المكان. يقول الإنسان الذي لا يجد هدي التمتع ويريد أن يقيم ثلاثة أيام في الحج متى يصومها؟ نقول إذا أراد أن يصوم فإنه يحرم بالحج قبل بدئه للصيام، والأولى أن يحرم في اليوم الخامس من ذي الحجة ويصوم الخامسة والسادسة والسابع، هذا هو الأفضل. وبعض أهل العلم يقول يصح من الصيام ولو بدون إحرام بعد أن انتهى من العمرة، لكن الأحوط له أن يحرم قبل أن يصوم. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.